لا تنور لها متوغلة في الإباء لا تفيد لها الإضافة إلى المعرفة التعمل إلا إذا وقعت بين متضادين حركة غير السكوت. نعم أمشي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: 24 أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله: كم عمة لك يا جرير وخالة تدعاء قد حلبت علي عشاري. ما هي الشاهد في العرب البيت وأعطونا فيها الشاهد. كم عمة لك يا جرير وخالة تدعاء قد حلبت علي عشاري. وأعرب البيت كمان ما هي الشاهد فيه. هذا أنا أنظر في الكتاب كم عمة هذا ما أعرفه لكم. أنظر إلى الكتاب ما هو أعرف الكتاب كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جدير وخالتين وخالتون وخالتا أعرف أسمع للعرب جرير يعني جرير البشري جرير هذا الذي الفرز ضحيان جرير. نعم ولكن ما هو جرير البشري الصحابي هذا هذا غير جرير الشاعر. نعم يقول له يقول له الفرز ضحيان كم عمة لك يا جرير وخالد تدعاء قد حلبت علي عشاك. قال له أمك وخالتك كم خالد عمالك وخالد تحليب علي فدعاء فدعاء معناه تبوت يعني فابعها عشان تحليب علي عشاري إبلي أمسك داخل ما تقدر على العقل. أنا قلت لك هذا على كم إيش على كم حامية استفهام ولو كان ولو كان لو كانت استفهام ولو كانت استفهام يجوز أن تكون استفهامية ولا يجوز أن تكون خبرية هنا استفهامية ما أنت من ذو خبرية ما أنت من ذو يا مسكين خبرية ما يكون فيها لا يجوز فيها المزاح هنا هنا الشاهد في خبرية أسمع كم هذا يسعى أبوه يا أخي ما تقدر عليه هذا من طبعا صعبة الذي ما يعرف الذي ما يعرف القاعدة فيها ما يعرف المعلمين ممكن واحد نظره وعارف أوش واحد نظره وعارف خليني أقول لك أنا يعني أناقش فيها العرب عشان يعرفونها يوم سهل هات يا ولد شنقيطي انت تدعي هذا شوف خلي هذا اللي وراك الذي يدعي هذا المعهد العلمي يدعي معرفة الخبار هيا اعرف كم عمته كم ايش عربه هيا عربه ايش تفهمية ما لها يعرب يا مسكين هذا ما هو عجيب لا ايش لان العائلة البارحة عرفتوا هذا هذا ما عرفت بعد ما رحتم عرفناها عرفتوا لمالي مالي هذا هو الذي يعرف عرب وإلا ما تعرف هاي أنت أنت كم كم إذا قلنا كم عمة يا أخي أشوفك ما في عمة نحن يعني في رواية الرف كم عمة لأن فيه الشاهد لأن عمة هذا وقعت نكرة وقعت بعد كم من مسببات الابتداء من نكرة أن تقع إيش؟ أن تقع النكرة هذا بعد كم الخبرية وبعد كم الانتقال هذا نعم تمييز تمييز كيف تكون التمييز عمته مرفوع التمييز يرفع يا أخي أنا عندي ما أنت إن كان تمدح نفسك أوقف إن كان ما عرفتها لك من بل عرفت له البارح ما تعرف لا أعرف يا شيخ يعني في شيخ آخر هو أخبرني عنه واحد أخبرك لكن ليس هنا في مكة هذا هناك بعيد أنا نسمع على بكرة هل صحيح على رواية عربه صحيح أو غير صحيح على رواية الرفع يا شيخ فيها وجهان إما تكون خبرية ظرفية أو تكون مفعول أسمع على رواية الرفع على رواية الرفع وعمته هذا مختلف نعم كيف تكون خبرية كم تكون ظرفية تكون يا شيخ هذا فيها اللي هو المضاف التمييز محذوف تمييزها يكون محذوف على ظرفية خبرية كم مرة على لا ما هو مرتين يا شيخ هذا تمييزها محذوف لا مشروع كيف تكون هذا خبرية ظرفية لا ما هو تمييزها محذوف أو مفعول مطلق يا شيخ كيف تكون مفعول مطلق كيف تكون مفعول مطلق كم حلبة حلبة الآن فيها وجهان يعني نائب عن مفعول مطلق أو تكون ظرف منصوب مبني على السكون في محل نصب أي كم وقت عمتك يا جريح حلبة نعم وخالتك تدعاه حلبت علي عيساني تحلب علي إيدي العيسان جمعها عشرة طيب الوجه الثاني كله كله رواية المصر إما أن نقول نائب مفعول مطلق أو نقول نائب عن الظرفية هذا ولكن التمييز هناك محذوف في كل هذا كم وقت كم مرة أو كم لا تكون مرة من وقت أو زمان أو كم وقت نعم عمته لك يا جميل قد حلبت علي عشان واضح هذا يعرف اللي ما شاف البيت هذا ما يعرف اعرابه لا من الدكاتره ولا من غيره من اذا شاف الدكاتره امسك هذا عمته هناك مبتدا نكيره تبغى الابتداء سواء كانت نعم كم هذا ايش خبريه وقوعها على كم الخبريه او ولا كانت كم هذا استفهامي إذا كانت استفهامية تميزه لازم أن يكون منصوب كم وقتا أو كم حلبة وأما إذا كانت خبرية كم حلبتين أو كم وقتين واضح انتبهوا لهذه القواعد هذه القواعد قواعد ورجال مش كل واحد يعرفها أمس وأنا أريد أن تكونوا من تلك من أولئك الرجال الذين يعرفون القرآن تماما ولا يعرفونه باللحن انتبه لك انت قد انهى بعض المتاخرين ذلك الى نيف وثلاثين موضعا مصبغات الابتداء بعض المتاخرين عدها ايش ثلاثين نيفا وثلاثين امس نيفا وثلاثين وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح هذا ابن عقيل يقول هذا أنت والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر اسمعوا يا إخوان الأصل في الأخبار في أخبار المبتدع التأخر هذا ولما كان الأصل يعني إيش في الأخبار التأخر ولما السبب خلي موسى أنتم القدماء أسأل الجدود ولما كان الأصل في الأخبار التأخر أنا أسألك عن العمل، أنا أقول لك علة التأخير، علة الأصل أن الأصل الأخبار توخر. ليه؟ بس ليه؟ لأن الأصل أن المعمول يتأخر. لأن الأخبار لا حسن ما قاله اختلف اللفظ لا اختلف المعنى بنفسه كل العجل التي جابوها غير صحيح هذه هي هي اللي صحيح ولذلك يعني الأصل في التأخير ولكن حتى يعني ما هي الآية الذي يعرف منها ما هي الآية الآية التي ايش تقدمت فيها الصفة عن الموصوف هي في آية من كتاب الله تقدمت فيها الصفة عن الموصوف وما حكمها كمان وما حكم الصفة إذا تقدمت عن الموصوف ليش تعرف به الصفة تقدم أنا ما أسألك لأنك عرفته لكل سنة أقولكم هات يا خذوا القواعد هذا القواعد حقت الإنسان ما هي تلك الآية تقدمت فيها الصفة عن الموصوف وإذا تقدمت كمان الصفة عن الموصوف يعني ماذا يعرابه ماذا يكون يعرابه أحضر الآية إذا نسكن أي أحد هذا الطبيعي ما عندكم؟ هات يا عادي ما عادي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقرأ قال راغب هذا راغب انت هذا سورة إبراهيم لا حول ولا قوة الا بالله هيا اسكت اسكت شيخ مقنعي روسي؟ عينة مقنعي روسي؟ ابدا سورة إبراهيم انا عارف خلي الغامض يعني لازم انا اتفاهم معكم كل راض العزيز الحميد لله سورة إبراهيم اللي في ما كتاب انزلناه لكي تخرج الناس من الظلمات الى صلاة العزيز الحميد الله هذه قراءة حفص قرأت حفصته ولكن هذا قلوب الرفع نعم هذا لا نافع خلي هذا ما فيها شاهد وخبر هذا يكون خبر للمبتلى مقطوع هو الله نعم هكذا بالرفع ألف القواعد العربية يا أخواني تبغون أن تفهموا كتاب الله فهم صحيح وأما الذي ما يعرف ما يلحق نمشي في بعض المرات مصيبة في بعض المرات أنا قلت لكم هي فيها قراءتان سبعيتان الله الله الله هذا قراءة أهل المدينة الله هي التي حسست بها بس ناس الآن الله بدل من العزيز هذا العزيز صفة في الجلال ولكن تقدمت عن الموصوف وهو الله لماذا لا يكون صيرا طيبا ولا عبد مؤمن خير من مشركين هنا تقدمت أيضا من الموصوف لا ولا قوة إلا الموصوف تقدمت هذا الموصوف على الأفراد لماذا لا تكون العزيز الحميد ما في صفة للمضاف إليه ما هو الصراط هذا صفة للمضاف إليه للمضاف إليه ما هو المضاف صراط الله هذا المضاف إليه هو العزيز جعلوه من هناك هذا مضى جعلوه من هناك بدل من الله راجع التفاصيل وذكر الاهل سمون كمان ذكرها ومثل له الهادي بالرفع خبر مبتدا. نعم هو الله هو الله امسى الذي امسى ورصد في الاخبار ان توخر على الاصل في الاخبار ان توخر عن المبتدا ولكن العرب جوزوا تقديمه تقديم الاخبار عن المبتدأ اذا لا ضرر اذا لم ينزل الضرر الضرر هذا كما في المواضع الخمسه هذه المواضع الخمسه هذا ممنوع فيها تقديم الخبر عن المبتدأ فامنعه اولا فامنعه حين يستقبل السؤال امنع ايها المخاطب تقديم الخبر عن المبتدأ حين يستوي الجزءان حين يستوي الجزءان المبتدا والخبر في التعريف وفي التنكير وعدم البيان ولم يوجد قرينة تبين المبتدا بالخبر فإذا وجد فإذا وجدت قرينة تبين المبتدا من الخبر يجوز التقديم هذا الموضع الأول إذا استوى المبتدا والخبر في التعريف أو استوى في التنكير كل واحد منهما نكير وكل واحد منهما إيش معرفة ولم توجد قرينة تبين لنا المبتدا الخبر من المبتدا فهناك ممنوع تقديم الخبر مثل إيش زيد أخوك زين ليش على ابوك مبتدا اخوك خبر خلوني خلوني لا لا تعترضوا باشياء ما تعرفون حتى ترسخ فيكم القاعده زين ليش خبر زين ليش خبر زين زيد مبتدا اخوك خبر هل الان استوى يا في التعليم نعم زين معرفه انه علم أخوك كمان إيش؟ نعم. معرفة لأنه مضاف إلى الضمير. ولم توجد قرينة هذا لا يجوز أن تقول أخوك زين على إيش؟ على أنه إيش؟ أخوك مبتدا. لا لا. تريد أن أخوك هذا خطأ. مبتدا. لا لا لا. في الكلام. ما يجوز أن تقول في زيد أخوك. أن تقول أخوك زيد على أن أخوك هذا خطأ لأن الآن إيش؟ نعم ولم توصل قريبا فاهم ولا واضح؟ لأنه يجوز أن تقول أخوك مبتدأ زيد خطأ واضح؟ لأن استوي في التعريف ولم توصل قريبا وأما إذا استوي في التعريف ووجدت القرينة يجوز تقديم الخبر مثل ايش ابو يوسف ابو حنيفة يجوز ان تقول ابو حنيفة ابو يوسف لان معروف ان ان ان ابو يوسف هو المبتدا وابو حنيفة هو الخبر سواء تقدم أبو حنيفة لأن معروفا أن أن أن أبا يوسف والذي يشبه بإمامه إيش أبو حنيفة موسى أبو حنيفة إمام يعني شيخ أبي يوسف والذي يشبه فلذلك وجدت القرينة هنا واضح وكذلك إيش قول الشاعر بنونا بنو أبنائي بنونا بنو أبنائي وبناه وبناتنا بنوهن أبناه إجاين بعد بنونا خبر يعني استوى في التعريف ولكن تقدم الخبر هنا قرينة معنوية لأن قرينة معنوية موجودة هو أبناء أن أبناء الأبناء أبناء هم الذين يشبهون بالبني مش البني يشبهون بابناء. نعم. لذلك خلي بناتنا هذا ما هو ما فيها شاهد. شاهد بنونا بنو أبنائنا. بالنسبة للنكرة بنو أبنائنا بنونا. بنو هم يشبهون بالبني بمنزلة البني حتى في الدرس. إذا لم يوجد عندك ابن وعندك ابن ابن وليس لك ابن ليس ابن ابن ولا آخر هم الذي يشبهون واضح؟ نكرة بالنسبة للنكرة النكرة إذا وجدت قرينة أفضل منك أفضل منك القرينة إما لفظية أفضل وهذا إيش يسوغ الابتداء به؟ ما الذي يسوغ الابتداء به أفضل؟ رجل صالح خير الآن يزيد القرينة وهو أن صفة صفة النكرة الموصوفة هي التي تكون مبتدأ لا النكرة ايش غير الموصوفة واضح هذا له مثال هنا لا يجوز تقديم خير هنا لا يجوز تقديم خير نعم امسك كذا إذا ما الفعل كان الخبر كذا إذا ما الفعل هذا المحل الموضع الأول الذي ممنوع فيه تقديم الخبر إلا إذا وجد القرينة ها والموضوع الثاني وصفا ونكرا على ما يبيش والموضوع الثاني قصد استعماله متصل على الفعل إذا كان خلينا إذا كان الفعل خبر كان الفعل هذا رافع ضمير مستتر وإذا رفع الفعل هذا ضمير بارد أو يسمى ظاهر يجوز التقديم والتأخر إذا رفع ضمير مستتر هناك ممنع لأنه يلتبس بالفاعل زيد قام لا يجوز أن تقول إيه أن تقدم مرحبا قام زين لأنه إذا قلت قام زين يلتبس مع الفاعل هذا وأما إذا رفع اسم ظاهر مثل زين قام أبوه يجوز أن تقول قام أبوه زين أفعل أو رفع ضميرا باردا مثل الزيدان قام أجود أن تقول قام الزيدان ما أن تقول الزيدان قام تبيه لهذا لا يزيد لكم هذا الكتاب على هذا الشيء لا تجي ما يحتاج إلى ذلك سؤال ليش ما نقدر الفعل متحمل لضمير الجملة خبر مقدم وعشاء وزيد مبتدا مؤخر وين أن نقول قام زيد فاعل قام ضمير مستتر وزيد مبتدا مؤخر ما نقول قام ليش يا شيخ طيب كيف في عسى يا شيخ يجوز عسى أن يقوم زيد هذا غير هذا باب عسى هذا غير أبدا ما هو زي هذا إن عسى تجعلها عسى تعمل عمل كان نعم نعم هذا الطمع نعم لذلك يجوز وأما هذا لا يجوز فيه أن تقول قام زيد هذا تقول له زيد هذا فاعل لفعل مقدر قام هذا كلام فاضي ما قاله أحد كفر كلام فاضي هذا لا تتوقع وقصد استعمالهم الحظ خلينا زي ما قلنا هذا ماشي عليه أو قصد استعماله منحصرة أي الخبر الموضع الثالث من المواضع التي يملى ممنوع فيها تقديم الخبر عن المبتدا ان يقصد الخبر منحصرا محصورا بإلا أو بإنما. وأما بإلا هذا يجوز فيه التقدير نادرا في الشعر. وأما بإيش إذا كان محصورا بإنما لا يجوز التقدير، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا بالتأخير. هذا كان مسندا لله آخر مثل إيش؟ إنما أنت منذر. الخبر هناك لا يجوز التقدير. إن أنت قل إنما منذر أنت، لأنه لا يعرف، لا يعرف إيش المحصور بإنما إلا بالتأخير. ما أنت إلا منذر. هذا. وأما بإلا قد يتقدم شذوذا يجيك هذا المثال، أو لازم الصدر كما اللي منجد، أو الموضع الرابع لا هو أحد، أو كان مسندا أو كان المبتدا هذا مسندا، أو كان الخبر هذا مسندا إلى المبتدا فيه لا منفتدا، لأن المبتدا لها الصدر لا زيد قائم، لا يجوز أن تقول قائم لزيد. هذا معنى قول ابن مالك وكان موسى لمنزل مفتي. واضح؟ وعاجب تأخير، لا يجوز أن تقول قائم لزيد، لأن لو نبتل لها الصدار أمس أو لازم الصدر، أو كان المبتدا نفسه لازم الصدر قاسم الاستفهام واسم أصول. أم الحليس العجوز اللي سكتف لا من ابتداء ما لا صدر. أم الحليس العجوز لأن هذا زائد ما هو لابن الاستفهام أبو يمكن لا تنخل عن الخبر. تبع هذا تتبع ما مثل هذه القصة، هذا غلط. لا ما هذا زائد ما هو لابن الاستفهام ولا عبد المؤمن تخدم المبتدا الخبر تخدم المبتدا ولا عبد وين الخبر؟ طيب هل تقدم ولا ما لا يقول لا يجوز لا يجوز امس طيب الاصل تقديم المبتدا وتاخير الخبر. لا انتهينا يا شيخ. لا شرح الابيات. لا اولادي من صدري. أو كان المبتدا أو كان الخبر هذا مسندا إلى المبتدا له الصدار، له الصدار وهو أن يكون المبتدا اسما من أسماء الاستفهام أو يكون اسما من أسماء الشرط مثل من لي موجودا. من هو اللي من طلبة العلم من هم الذي يعرب هذا المثال؟ من لي موجود؟ وين؟ هذا مثال مثل به ابن مالك. ليش تسكتون؟ الشامي ايش الشامي؟ الشامي هو المعرب دائما؟ ما في دائما أنا أعرف وتوافق كله ساكن. وين؟ وين؟ لا أقول لك ليش أتنظر من الكتاب؟ لا لا أنا عربة عربة المثال عربة عربة عربة ايش وقت؟ يا ولد ها؟ شوف هذا السنوي هذا مع هذا السنوي علمه هو اللي داش لكن يصدق يختفي. ها من موجود؟ ايش يقول؟ شديد شديد بديل جرب يا شيخ اعرف من جرب هذا هذا أنت لا أشوف هذا كله واحد يختلف. لا حول ما هذا لا تقول له لا ولا لعب لا من ايش ما هذا من اي انواع المبتدا من هذا ايش ايش شو الصفات طيب المبتدا هذا مرفوع من وين الخبر متعلق ايش ايش متعلق واجب الحزم خبر طيب منزلا حال من ايه وين عامل الحاج وين صاحب الحاج عامل الحال من من هذا صاحب الحال صح عندك تصح الشيء ما تعليق من هذا من المستقرط حتى تكون عامل ولا يقول عامل ويقول صاحب عامل صاحب الحال كائنا هو عامل الحال أبدا الحال يجي من كائن ما هو ما هو ولا ما صاحب ولا صاحب الحال غلطت غلطت ايش لا خلي متعلق ما يعرف ايش متعلق بالجاب ما صاحب الحال